صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، وهذا في الصحيحين. فإذا الأراضون 7 كما أن السماوات 7، لكن لم يأتي النص على الأراضين 7 إلا في آية من كتاب الله تبارك وتعالى في قوله ومن الأرض مثلهن. طيب الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني أيضا 7 أراضين، ثم الحديث طوقه من 7 أراضين، هذا الذي يثبت أن الأراضي 7 كما أن السماوات 7. قيل لوهب بن منبه رضي الله عنه ورحمه التابعين، قيل له أليست لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها الجنة؟ قال بلى. ولكن قال أليست هي مفتاحا للجنة؟ قال بلى. ولكن أليس لكل مفتاح أسنان؟ فإن كانت له أسنان فتح، وإن لم تكن له أسنان لم يفتح. فلا إله إلا الله لها أسنان، لها شروط، كما قال أهل العلم في شروط لا إله إلا الله، قالوا علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه 7 شروط سمى شروط لا إله إلا الله: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للنفاق، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للكراهية، الانقياد المنافي للعناد، القبول المنافي للرفض. هذه تسمى شروط لا إله إلا الله. فإذا اجتمعت هذه الشروط صحت لا إله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، لكن لو واحد ذهب إلى عرفة ورجع ما كمل حجه. لكن هو ينبه إلى أن أهم شيء في الحج عرفة، أو أن بإدراك عرفة يدرك الحج، لكن ليس الحج كله عرفة. ولذلك لا إله إلا الله لوحدها بدون هذه الشروط لا تنفع صاحبها، حتى تكون مع هذه الشروط: العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول. إذا كانت هذه الشروط موجودة قبلت هذه الكلمة. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فضل من الله عظيم، وهذا حديث حسنه الترمذي رحمه الله تعالى، هو حسن لغيره من قبيل المقبول. لو لقيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، وهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. مغفرته ورحمته وسعت كل شيء جل وعلا. ولذلك أهم شيء قال أن تلقاني لا تشرك بي شيئا. وهنا أيضا لقيتك بقرابها مغفرة لا يلزم منه أن يدخل الجنة كذلك دخولا أوليا، ممكن يكون الدخول دخولا مآليا. ولذلك يقولون عن هذا وأمثاله يعني مصيره إلى الجنة وهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا تحت المشيئة. قد يغفر الله له وقد يعذبه سبحانه وتعالى، قد يدخل النار. ولكن يقول أهل العلم المؤمن لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، لا يلقى في النار كما يلقى الكافر، سيدخلها لكن لا يلقى كما يلقى الكافر. قالوا ولا يلقى ما يلقى الكافر، يعني لا يعذب كعذاب الكافر. قالوا ولا يبقى كما يبقى الكافر، لأن الكافر مخلد في نار جهنم والمؤمن غير مخلد. إذن لا يلقى كما يلقى الكافر، لا يلقى كما يلقى الكافر، لا يبقى كما يبقى الكافر. صلى الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يجينا من النار. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نبدأ بالأسئلة، أسئلة الدرس الماضي وأسئلة هذا الدرس.